بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية أنه علم آدم الأسماء كلها، وأظهر فضل آدم بالتعلم والتعليم، أنه تعلم آدم من الله سبحانه تبارك وتعالى وجعله فوق الملائكة بهذا العلم. الملائكة لم تعلم ذلك الذي علمه الله عز وجل لآدم، فلذلك قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان فضل الإنسان ليس بأصل خلقته، لأن إبليس كأنه عير الإنسان بخلقته، قال الله عز وجل: خلقته من طين هذا الإنسان، لكن أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والملائكة مخلوقة من نور، فبأصل الخلقة الملائكة أفضل، ولكن الله عز وجل يكرم ويشرف من يشاء بما يشاء. ولذلك قال لنا في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كرمنا، يبقى كأنه قبل تكريم الله عز وجل ما كانوا مكرمين، لم يكونوا مكرمين، كانوا ترابا، كانوا طينا، هنا يداس على الطين بالأقدام لا قيمة له، ولكن الله عز وجل جعل الإنسان من هذا الطين حتى يعرف أصله، حتى يرجع إليه متواضعا مخبتا لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم كرمه الله بما حباه من علم من عنده سبحانه تبارك وتعالى، وقال لنا هنا: علم آدم الأسماء كلها. وشرف آدم بأنه علمه سبحانه. فضيلة العلم والتعليم والحث على ذلك جاء في كتاب الله عز وجل، أمرنا أن نتعلم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستويش إنسان يعلم مع إنسان يجهل، لا يستوي. في كل فن من الفنون، في كل علم من العلوم، لا يستوي الإنسان الذي يعلم والإنسان الذي لا يعلم. يقول الله عز وجل يعلم الإنسان أن يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علم. قد علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له اشبع من هذا الذي أخذته واكتفي بذلك، لا، قل ربي زدني علم. وجاء في الحديث: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع أبدا، مهما تعلم هل من مزيد، يطلب الزيادة، وهذا فضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول يعلم الإنسان أن يقول ذلك: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني. كلما تعلم كلما استشعر الجهل في أشياء أخرى، فيطلب من الله عز وجل أن يزيده علما. إذا كان الإنسان على علم فهذا الذي يخشى الله سبحانه، فقال لنا في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه تبارك وتعالى. العالم بالله سبحانه تبارك وتعالى، العلماء أهل الدين الذين عرفوا ربهم سبحانه. ولا يشترط أن يكون هنا العلماء يعني متخصصين في الدين، في علم الفقه وعلم، لا لا لا، ولكن العالم في أي فن من الفنون، علم الدين، علم الدنيا، كلما ازداد علما كلما دفعه علمه هذا لأن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا كان عنده الوازع، إذا كان عنده الوازع. وإلا فكثير من علماء الفضاء وعلماء الفلك وغيرهم كفار وملحدين، مش في دماغهم أمر الدين. فهنا ليس هؤلاء الذين يتكلم عنهم الله عز وجل، ولكن العالم الذي يستفيد بعلمه لنفسه ولغيره. تعلم هذا العلم، فتح الله عز وجل عليه في باب من الأبواب، عرف قدرة الله، عرف خالقه سبحانه. بهذا العلم الذي في يديه تعرف على خالقه، عرف قدرة الله سبحانه. قدر الله حق قدره فخاف من الله هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره، فاستحقوا أن يميزهم الله عز وجل على غيره. ولذلك قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فكأنه بمعرفته لله سبحانه رفعه الله سبحانه درجات فوق غيره من المؤمنين. أيضا جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحث على العلم وبيان فضل العلم وشرف العلم، والآية تكفينا هذه، كيف أن آدم فضل على الملائكة بهذا الذي علمه وجهلته الملائكة فسجدوا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، بشارات من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإنسان الذي يراد به الخير الذي يتعلم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتفقه ويفهم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا يترى كل إنسان فقيه أراد الله عز وجل به الخير، قد يكون قد يكون، ولكن بشرط الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى والبعد عن الهوى والعصبية. فإذا كان الإنسان على فقه في الدين بعيدا عن الهوى وكان مخلصا لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يريد الله عز وجل به الخير، زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم الناس مع هذا الدين إلى أهل علم وإلى غيرهم. وفي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى بعث بالهدى بالإيمان بالدين، وبعث بالعلم يعلم الناس ما يجهلون، يعلمهم ويعرفهم على ربهم وعلى دينه سبحانه. فهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثله يقول: كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. الأرض منها أرض طيبة، وكذلك الناس، الناس الناس من الأرض، ولذلك ضرب المثل بذلك، خلق آدم من هذه الأرض. وذكرنا في الحديث بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف أن خلقة آدم من جميع هذه الأرض، من جميع هذه الأرض، أمر الله عز وجل بقبضة من الأرض فجاءت من جميع الأرض، من الأحمر والأبيض والأسود، من هذا التراب، كذلك من الأرض المجدبة، الأرض الطيبة والأرض الخبيثة وغيرها. بين ذلك جمع خلق آدم من ذلك، وجاءت ذريته بحسب عوامل الوراثة في ذلك. الأرض التراب الجزء الخبيث منه جاء منه إنسان خبيث، الجزء الطيب جاء منه إنسان طيب، الجزء الأحمر جاء منه إنسان أحمر، وهكذا. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم مخلوق من هذه الأرض، وضرب المثل لنا بهذه الأرض أيضا. الأرض حين يأتيها الغيث، يأتيها المطر من السماء، كذلك هذا الإنسان الذي هو من هذه الأرض حين يأتيه الغيث، ما يغيثه، ما ينقذه مما هو فيه من ضلال وعمى وجهالة، ما يأتيه من بيان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض ينزل عليها المطر، منها طائفة تقبل هذا المطر وتنبت الكلى والعشب الكثير، ومنها طائفة أخرى أجارب أمسكت الماء ولم تسربه، جمعت الماء، فكانت الأولى المثال الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الأولى منها أهل العلم، منهم أهل علم استنباط واستخراج، أخذوا وخرجوا، فعلموا واستنبطوا وفرعوا أحكاما وفصلوا فصولا، ومنهم من حفظوا على ذلك وما زادوش على الحفظ، كل على خلقه. كل على خير. هذا حفظ القرآن وزي ما حفظ بلغ القرآن، هذا حفظ الحديث وزي ما حفظ بلغ، ولكن الآخر كان أعظم منه، حفظ الكتاب وحفظ الحديث وكان عنده من الله عز وجل موهبة أخرى وهي الدراية والاستنباط والفقه وشدة الفهم والمعرفة والذكاء، فاستنبط منها أحكاما وعلم الناس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح الاثنين، هذا بلغ، ولذلك في الحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع، يمكن أن يسمع الآية ويبلغها، الثاني الذي أخذها يكون أكثر فطنة منه فيفهم منها ما لم يفهم الأول. والعلم موهبة من الله يهب ما يشاء لمن يشاء سبحانه تبارك وتعالى. طيب هذه الطائفة اللي هم أهل العلم، منهم أهل الفقه والاستنباط والتعليم، ومنهم أهل الحفظ، وكل على خير. قال وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، لا تمسك الماء ولا. طائفة أخرى جاءهم الكتاب، يسمعوا القرآن في إذاعة القرآن للنهار في التسجيل، ولا هو فاهم حاجة ولا بيعمل حاجة، لا بيصلي ولا بيصوم ولا شيء، اللي بيسمعه لا ينتفع به. مثل هذا الإنسان مثل أرض مجدبة، أرض صحراوية نزل عليها الماء دخل بداخلها وراح في باطن الأرض، لا هي أنبتت عشبة ولا هي أمسكت في بئر ماء حتى ينتفع به الناس ويشربوه. فهذا المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية، يقول ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يتعلم، وحين يتعلم يأخذ ذلك كشيء من الترف ليس للعمل فلا يعمل بذلك. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، وانتم عارفين لا حسد في هذا الحديث بمعنى الغبطة، يعني أن تغبط الإنسان. الحسد الحقيقي معناه تمني زوال نعمة إنسان، وهذا غير مقصود أبدا في هذا الحديث، لكن المقصود منه أنك إذا كان شيء من الحسد في حسد عند إنسان مو فليكن الغبطة، هذه أن تغبط يعني تتمنى أن تكون مثله. ودائما المؤمن يحب الخير لنفسه ولغيره، فإذا وجد من هو على خير أحب هذا الذي هو على خير وتمنى أن يكون مثله، والله لو صار مثله هذا خير لنفسه وخير للمجتمع، خير للإسلام وللمسلمين. دائما تنظر في ذلك، حين ترى إنسانا على خير إنك تحب أنه يظل على ذلك، ما تحسدوش بمعنى إنك تتمنى إنه يزول ما عنده. ويمكن هذا الشيء قد يكون في صغار طلبة العلم، في صغار طلبة العلم لما يكون جديدا في ذلك عايز ينفرد بشيء، يتمنى القدام يموت ويتمنى القدام يبقى ما يعرفوش يدرسهم عشان هو يظهر بعد ذلك. لكن كلما ازداد علما كلما ازداد إخلاصا، ولذلك كان يقول الأقدمون، يقول بعضهم زي سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول طلبنا العلم لغير الله، يعني أول ما تعلمنا وإحنا عيال صغيرين كنا بنحفظ عشان نسابق غيرنا وكذا، فأبى العلم إلا أن يكون لله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني هم عيال صغيرين بيحفظوا علشان يسابقوا غيرهم عشان يبقوا أفضل، شيء ورا شيء، ولكنهم كان عندهم إخلاص، الشيء ورا شيء، الإخلاص يدخل القلب، الإخلاص يدخل القلب تتغير النية، بقى مش عشان يبز غيره، لا علشان يكون هذا العلم لله سبحانه، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم عظيمة. الإنسان يتفكر حين يحصل غيره الحسد الحقيقي، شيء غيره عنده غنى وربنا يخده، ربنا ضيع هذا المال، ليه تقول هذا الشيء؟ كثير من الناس، شوفوا احنا بنتعجب مع ان كثير من الناس من المسلمين بل من المصلين، من يقول ذلك؟ تمشي مع الواحد ويلاقي واحد ركب عربية فخمة جدا، شوف عاملين يا اخي انت مالك جايبها من مال حلالك، ربنا فتح عليك، انت مالك، سيب اللي يركب يركب وسيب اللي يعمل ايه، لا لازم يشتم في ده ولازم يشتم. هذا الحسد، هذا الحسد. يا اخي اقلب الحكايه وقول والله الحمد لله ربنا اغنى ده، تلاقيه بيطلع زكاه ماله بيطعم بها ناس كثيرين. تعرف انسان والله لو كان انسان مليونير هيطلع زكاه ماله كام الف هيطلعوا هيعطي الفقراء والمساكين. ما تعكس الحكايه، بدل ما تتمنى زوال ده ويبقى هو فقير من ضمن الفقراء، اتمنى له الخير ان يطعم الفقراء ويعطي الفقراء. ينتفع المجتمع على الاقل، يقل السراق والحراميه تنتفع، ما عادش يجي يسرقك انت لما ده هياكل الناس. احكس الامر بدل ما تحسد الناس على ما هم فيه، لا افرح لما هم فيه وربنا يديهم وربنا يدينا احنا كمان معهم. يبقى هذه الغبطه، ان تغبط الانسان تتمنى ان ربنا يحفظ له هذه النعمه وانه يبذلها في طاعه الله سبحانه، ان ربنا يعطينا مثل ما اعطى هذا الانسان بشرط ان يكون في هذا الخير. لا تدري الله عز وجل حرمك هذا المال لحكمته سبحانه. يمكن لو أعطاك المال تطغى أنت، أنت شايف هذا الإنسان اللي معاه مليون من المال بيعطي زكاة مال، يمكن أنت لما يبقى معك تدخل. مش كان في بعض الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أن يعطيهم الله سبحانه، فلما أتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوهم معرضون، بخلوا بالمال. فأحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على ما أعطاك، واطلب من ربك الخير، اطلب من ربك الخير. كم من إنسان يطلب يا رب ديني المال، أهم حاجة في الدنيا المال. لا لا لا، ليس أهم حاجة في الدنيا المال. إنسان يدعو يا رب ديني الصحة، أهم حاجة في الدنيا الصحة. أبدا، مش أهم حاجة في الدنيا الصحة، أهم حاجة في الدنيا ترضي ربك سبحانه وتعالى، رضا الله. هذا شوف في الجنة أعظم حاجة، أعظم مكافأة يعطيها الله عز وجل لأهل الجنة كانت إيه؟ الرضا. الرضا. قل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يبقى هنا أعطاهم، ألم تعطينا يا ربنا، ألم تعطينا وتفضلنا وكذا وكذا، يقول لا حنعطي، ألا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من ذلك رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن رضي عنك في الدنيا وفقك لطاعته سبحانه، وأعطاك ما تنتفع به، أعطاك ما تنتفع به، إن سخط عليه لعله يعطيك فيشغلك بما يعطيك، لعله يعطيك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يدعو لمن يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى ويطيع ربه سبحانه، أن يقلل عليه الدنيا، يقلل عليه الدنيا، يعطي يعني على قدر ما ينتفع به. والإنسان الذي يمشي في المعصية ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي، يفتح الله عز وجل عليه، كأنه يفتح عليه بأشياء تشغله، تشغله عن أمره وعن أمر الناس، يتلهى فيها لغاية ما يلقى ربه على ذلك. فلذلك لا تقل إنه المال لك أنت هو الخير، الله أعلم بما هو الخير، قد يكون المال لك هو الخير وقد يكون عدمه هو الخير. سأل ربك دائما الخير. كذلك إذا وجدت غيرك على نعمة احمد ربك، الله حكيم، أعطى هذا النعمة لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، أقل ما فيها عشان الفقراء يأكلوا بجنب هذا الإنسان، عشان الناس يشتغلوا عند هذا الإنسان. كذلك حين ترى إنسانا على علم احمد الله سبحانه تبارك وتعالى. والله واقف على ثغرة يسد ثغرة، إذا ولد 10 20 كانوا زمان يقولون إنه من أشد الناس غيرة طلبة العلم، يغار بعضهم من بعض، كل واحد يغار. ولكن الإنسان حين ينظر أن الله فتح عليه بشيء، فتح على غيره بشيء آخر، فتح على التالي، كل هؤلاء يصبون في وعاء واحد هو الإسلام. الإسلام هذا يخدم الإسلام من هذا الباب، وهذا يخدم الإسلام في هذا الباب. ولو فكر الإنسان لعرف واحد وحده لا يكفي. إنسان حين يقول أنا، أما أنا الأبقى البارد وأنا اللي معروف عند الناس كلها وأنا اللي لي وأنا، هتقدر تدي قد إيه؟ وقد يسلمك الله عز وجل هذه النعمة، تقدر تتكلم طيب، يكف عنك كلامك لا تقدر أن تتكلم في يوم من الليل، يتبحث صوتك ما تعرفش تبذل. ثم لما ترى غيرك يبذل لله عز وجل، احمد الله على ذلك، إن في من يبذلون لدين الله، مش حيضيع الدين بذهاب إنسان ولا بموت إنسان آخر. وليحث الناس بعضهم بعضا على طلب العلم وعلى البذل لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. هذا الإنسان تغبطه فتقول يا ربي أعطني مثله، إذا أعطيتني فعلت مثل ما يفعل هذا الإنسان، لأن سلطه على هلكته في الحق مش في الباطل، في الحق، فينفق هذا المال في طاعة الله. ورجل آتاه الله الحكمة أعم من العلم، ما هوش علم فقه بس والعلم أصول بس والعلم لا، ولكن أعطاه الحكمة كمان الفطنة في هذا العلم والذكاء فيه والاستنباط منه، آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، يقضي بها، يبقى يحكم بين الناس بها ويعلمها، يقضي على نفسه وعلى غيره ويعلمها للغير. أيضا ما جاء في حديث الصحيحين، وهذا اللي فات برضه كان في الصحيحين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. أن يهدي الله بك رجلا واحدا بالعلم ليس بغيره، دي بإيه؟ إذا كنت أنت على العلم أبذل هذا العلم، وما تظنش أن بذل العلم بس أنك تقعد في المسجد وتدي درس، لو كان الأمر كده يبقى ألف واحد بيصلوا في المسجد حيدوا ألف درس، مين حيسمعهم؟ ما يسمعوش. ولكن أبذل فيه واحد سد عنك في هذا المكان، أنت أعمل في هذا المكان الآخر، وأعلم أن الأمر ليس بالعدد، ليس بالعدد، ولكن بالإخلاص الذي في القلب. حين تجد إنسانا يسير في الطريق ما بيصليش وأذن للصلاة وهو قاعد، وأنت تيجي ليه؟ ما تيجي صلي معنا، تعال الصلاة فيها فضل كذا وفيها كذا، تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة وداء، فصلى وانتظم في الصلاة لغاية ما مات، كم تأخذ من الثواب في ذلك؟ كم صلاة يصليها هذا الإنسان في اليوم؟ 5 صلوات يصليها من الفرائض، في الشهر كم فريضة صلاها؟ 150 فريضة، في السنة كم صلاة صلاها؟ أكثر من 6000 صلاة ولا من فريضة ومن نافلة، ألوف الصلوات يصليها الإنسان وأنت تؤجر عليها، كم من الثواب أخذته؟ يبقى هنا الدعوة إلى الله اللي إحنا كلنا مقصرين فيها، تلاقي تمشي على الإنسان ما بيصليش وانت سايبه، ما ديش دعوة، ما هو أصله كذا أصله. نمنع أنفسنا عن الناس بأن نحط حواجز، ما تحطش حاجز في نفسك عن الناس، ولكن ادعو الناس، إذا ما قبلش مرة يمكن يقبل المرة الأخرى، لكن وضع الحواجز الكثيرة تجعلك لا تنتفع بالعلم، انتفع بالعلم وبلغ ما علمت يزدك الله عز وجل علما. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.